إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه من كتابك الكريم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة المهتدين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم. اقرأ يا حسين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية الكريمة جاءت بعد قوله سبحانه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الذي يؤمن بالله قد تمسك بشيء لا يزول ويقوده إلى الجنة. والذي يؤمن بالله هو ولي المؤمنين، ويقول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا. الله الذي سبق ذكره في الآية السابقة هو الذي يكون وليا للمؤمنين. الولي بمعنى القرب، الولاية بمعنى القرب والمحبة، وفيها النصرة، لأن من تقرب إلى شيء وحبه لا بد أن يمنعه من الضرر ويحيطه. الله عز وجل يتخذ من المؤمنين أولياء، بمعنى يحبهم ويقربهم. والولاية عند الناس يتخذ فلان الآخر ولي للنصرة أو للحماية أو للمنفعة. قلنا أن الله عز وجل غني عن ذلك، إذا اتخذ من عباده أولياء إنما أراد بهم الرحمة وأراد بهم الخير، فإنه غني عمن سواه سبحانه وتعالى. ذكرنا قوله سبحانه وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ما نفى الولاية عامة، لكن نفى الولاية التي من الذل، لأن الناس اتخذ بعضهم بعضا أولياء فإنما هو عن ذل، لأنه ينقصه شيء ويريد أن يكمله ويستغني به، يستغني به بفلان. فلان لا يتخذ ناصر وقريب ومحب ومدافع إلا لمنفعة، فهو عن ذل. الله عز وجل نفى أن تكون ولايته عن ذل. ولم يكن له شريك، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، دل على أنه له أولياء لكن من الذل لا يتخذ ولي. فاتخاذه سبحانه من عباده أولياء إنما رحمة بهم وفضلا عليهم، لا لمنفعة تعود إليه سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا، كما أنه سبحانه يتولى الذين آمنوا، يتولاهم بإيه؟ بالعناية والرحمة والمغفرة والصيانة. كذلك المؤمنون يتولون الله عز وجل، فهم أولياء الله سبحانه وتعالى. الله إذا اتخذهم أولياء بمعنى الفاعل يحميهم وينصرهم، وإذا اتخذ المؤمنون الله وليا بمعنى المفعول، بمعنى أنهم يتخذونه سبحانه لينصرهم وليعينهم ولا يتخذون من دونه وليا. المؤمن لا ينبغي أن يعرج ولا يلتفت بشيء إلا لله سبحانه وتعالى. وقلنا أن الولاية هي حظ المؤمن خاصة والناس يتفاوتون فيها، الناس تتفاوت في هذه الولاية، ولا المؤمن ولي الله. أما الولاية عند مصطلحا عند بعض الفئات الناس بمعنى أنه شخص منحه الله شيئا من اللطف وشيئا من العناية يستطيع أن يأتي بكرامات، هذا لا يعرف باصطلاح الإسلام. فالمؤمنون كلهم أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم هؤلاء؟ الذين آمنوا، بين الله صفتهم سبحانه وتعالى، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن آمن واتقى فهو ولي لله سبحانه. لكن هذه الولاية تختلف باختلاف الإيمان والعمل الصالح. ورب إنسان لو أقسم على الله لأبره، قال الله يا رب لتفعل هذا يفعله الله عز وجل. وإنسان لو طلب من الله شيئا لحققه له، وآخر يمتنع الله من إجابته، وقد يبتلى فلان ولا يبتلى فلان. فالولاية تتفاوت بحسب صلاح الناس. أما أن يميز إنسان ويقال عنه أنه كذا ثم يبعث أعوانه خفية لأجل أن يشاع عنه أنه هذا صالح ولي الله تقربوا إليه، ثم يرى أن الناس تزدلف إليه ويسكت، فهذا فلان تجاوز عن حده. هذا معنى الطاغوت. إن الطاغوت إيش معناه؟ من يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. الطاغوت معنى كل من تجاوز عما حده الله إليه. العبد عبد فقير بذاته، لا يستغني إلا بمال ولا يتقوى إلا بجاه أو فلان أو فلان، وكل المال والجاه والنصرة من المخلوقين إنما هي سبب من الله عز وجل. لو منع الله ذلك عنه لكان فقيرا، لو منع الله عنه النصرة لكان ذليلا. فكل هذه من الله عز وجل. علمنا هذا. إذا كانت الولاية كذلك، فمن عرف أن فمن أشاع عن نفسه أن فيه صلاح وأرسل أعوانه لأجل أن يأتي الناس به، فهو أوهم الناس أن بيده قدرة وتصرف. هذا معناه نند لله عز وجل. الله عز وجل لا تتخذوا من دونه ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. النند معناه إيه؟ لا تجعل لله نظير. إذا كان الله يشفي المريض ما في أحد يشفي المريض، وإذا كان الله يعافي فلان ما أحد يعافي إلا هو سبحانه، وإذا كان فلان يرزق ما أحد يرزق إلا هو، وإذا كان النفع والضر بيد الله عز وجل ما أحد ينفع ضر إلا الله عز وجل. إذا علمنا هذه تماما، فمن زعم أنه يفعل شيئا من ذلك فكأنه قال أنا مع الله في أوليته في هذه المسألة. ومن هذا معنى الطاغوت، معنى أنه طغى فتجاوز عن حده، فوصف الله كل من فعل ذلك أنه طاغوت. يقول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قلنا يخرجهم عبر بالفعل عن الاسم ليدل على أن الإخراج مستمر، لأن الفعل المضارع يدل على الاستمرار. الفعل المضارع يدل على أنه فعل مستمر لا ينقطع. ولذلك الآية الحديث عنه صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى ورقة أبو خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما يرى، رأى جبريل عليه السلام، فقال يتأسف أنه لو عاش وأدرك نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأعانه، فإن قومه سيعادونه ويخرجونه. فيقول صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، ما قال أيخرجوني، قال مخرجية. اختار الاسم لأن الاسم دفعة واحدة، الإخراج ما يكون فترات، دفعة واحدة. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، لأن ما في القلب يخرجه الله دفعة واحدة. إذا قال يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني دائما أن الله عز وجل يعتني بهم يهديهم من إخراج من الظلمات إلى النور، هي الهداية. الهداية مستمرة لا تنقطع، والإنسان يحتاجها في كل وقت لا يستغني عنها، بل حاجته إليها أشد من حاجة الشراب والطعام. يقول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وجمع الظلمة لأنها طرق شتى، ظلمة الضلال والجهل والغي والفساد وما إلى ذلك. الإنسان يحتاج دائما إلى نور من الله عز وجل وعناية. فبين الله عز وجل أن صراطه واحد وهو النور. أما شعب الشيطان والطاغوت فكثيرة. الله عز وجل يقول: يخرجهم من النور إلى الظلمات، يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم، ما قال وليهم، أنه عدة أولياء هم كفر، قال أولياؤهم الطاغوت، وأن الطاغوت اسم جنس بمعنى، وهو مصدر، قد يكون مصدر قد يكون اسم جنس، اسم جنس من يتنوع، قد تكون الأصنام وقد تكون الشياطين وقد يكون المضلين من الإنس أو غيرهم. قال أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يخرجونهم من، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الذين كفروا ثبت لهم الكفر، كيف يكون الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات وهم كفار؟ عرفنا السؤال؟ الذين كفروا أي تحقق لهم وصف الكفر، إذا ثبت لهم الكفر كيف يكون إخراجهم من النور إلى الظلمات وهم في ظلمة؟ عرفنا هذا؟ هنا ذهب بعض المفسرين إلى أنهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات كما قال ابن عطية، أنهم حين تأتيهم الهداية فيسمعون كلام الله أو يأتيهم شيء من الوحي أو يستبين لهم الحق، يأتوا أولئك الطواغيت فيقولون: لا، كلام باطل، كيف تنصرف، كيف تترك دين آباءك، هذا لا يعرف، تفوتك هذه المصلحة، ويمنعونهم من الذهاب إليه. ومن منع شخصا من الدخول في شيء كأنما أخرجه، فلذا عبر الله فيه بالإخراج، قال يخرجونهم من النور إلى الظلمات أي يصدونهم يمنعونه، كما تقول فلان منعني حقي، وما عنده حق، ما جاء الحق، ثبت له حق ولم يدخل فيه، قال أخرجني من حقي بمعنى أنه صدني ومنعني من الدخول في الحق. ولعل هذه أظهر الأقوال بمعنى قوله سبحانه وتعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ثم بين الله سبحانه وتعالى قال: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية عجيبة، فيها عدة مسائل. الله عز وجل يقول يخرجهم من النور إلى الظلمات، دل أن الله عز وجل هو الذي يهدي عباده ويمنحهم فضله ونعمته ورحمته بالتوفيق والهداية. ثم نسب الضلال والغواية إلى الطاغوت، إلى أولياء الشيطان والشيطان، مع أن الغواية والهداية والنفاق والشرك والحسد والبغضاء معاني، هذه المعاني مخلوقة كالجبال والأرض والسماء والإنسان، كل شيء في كون الله ما عدا الله سبحانه فهو مخلوق، من العرش ما دونه، حتى الحسد، حتى الحسد مخلوق، حتى الحياء، حتى الحياء مخلوق، حتى الضلال والكفر، حتى الضلال والكفر مخلوق. عرفنا هذا؟ إذا علمنا أن كل ذلك خلق الله عز وجل، فلما نسب الإخراج إلى الطاغوت ونسب الإخراج هنا إليه سبحانه وتعالى، مع أنه كله خلقه؟ ويقال هنا نسب الفعل إلى أولئك لأنهم هم السبب، لأنهم كانوا السبب في ذلك، فلما كان السبب في ذلك نسب إليه، فيقول هذه مفعولات الله، لا يقال فعل الله، انتبهوا يا إخوان، أفعاله ليست بشر، أفعاله خير محض سبحانه وتعالى، والشر لا ينسب إليه، لكن في مفعولاته ومخلوقاته ما هو شر لحكمة. فعله كالضحك، يضحك ربنا سبحانه وتعالى، وينزل ربنا سبحانه وتعالى، ويعطي ويمنع ويميت ويحيي، هذه أفعال له سبحانه وتعالى، هذه أفعاله. واضح؟ وهناك شيء يسمى مفعولاته، الإحياء والإماتة فعله، لكن وقع هذا الفعل على الإنسان فيموت، الموت هذا من مفعولاته. واضح؟ الله عز وجل يخلق الخير والشر، الخلق وهو الإيجاد والتكوين فعله سبحانه وتعالى، ثم هذا الفعل ينشأ منه مفعول، ينشأ منه مخلوق، فهذه مخلوقاته. فالشرور مخلوقاته، لا يقال أفعاله، لأن أفعاله خير محض، أفعاله سبحانه وتعالى خير محض. نسب الشر إليهم لأنهم تسببوا، والله عز وجل خالق هذه وخالق هذه، فمن باب إضافة الحسنى إليه قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور إلى الظلمات، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الإخراج والإدخال كله بإذنه سبحانه وتعالى. استمع إلى قوله سبحانه وتعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ما يجيهم نبي رسول مبعث بحق وكتاب ووحي إلا استهزأوا به وكذبوه. فيقول الله عز وجل: كذلك نسلكه، يقول سلكت الخرز في العقدة، ايش معناه؟ أدخلتهم. واضح؟ ما قال يخرجهم وأولئك يخرجونه، فإدخال الهدى في قلب المؤمن من الله عز وجل، وإدخال الكفر في قلب الكافر من الله عز وجل. وإنما نسب إليهم ذلك من باب الأدب، وقلنا ليس في أفعاله شر، إنما هي من مفعولاته. فيقول الله عز وجل: كذلك نسلكه، أي كذلك الاستهزاء والتكذيب والجحود والكفر ندخله في قلوب المجرمين، دل على أن الإجرام قبل إدخال الكفر، على أن الإجرام هذه صفة في الإنسان كانت موجودة قبل الكفر، قبل إدخال إن الله عز وجل قال: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هؤلاء الذين كفروا اتصفوا بالكفر من قبل، لأن الله عز وجل مكن لهم كما مكن للمؤمنين سمعا وبصرا وقوة، والدلالة ثبتت من جميع، كلهم جاءهم رسول. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعن بقية الصحابة آمنوا، وأبو لهب وأبو جهل وغيرهم من كفرة قريش كفروا، كلهم أتيحت لهم طرق الهداية والدلالة، فهذا قبل وهذا أبى. فلما علم الله من كفر أولئك وامتناعهم زادهم ضلالة على ضلالة. وهؤلاء لما علم الله فيهم الخير وقبول الحق شرح الله صدورهم للإسلام. عرفنا هذا؟ هذا عشان نبين أن القضاء والقدر ثابت في الأزل، وأن حكم الله عدل في خلقه سبحانه وتعالى، فيخرجهم من الظلمات إلى النور. الله يتولاهم في كل حين ووقت، إذا أرادوا. ولذا تجد المؤمن إذا توخى الحق وقصد وجه الله عز وجل وحار في المسألة إلا وتأتيه طرق الهداية، إما أن يسمع كلمة من مذياع أو من عالم أو كلمة من إنسان فترشده إلى الحق، أو يأتيه إلهام في القلب، أو يرى رؤيا في المنام، أو يقرأ كتاب فيتبين له أن وجه المسألة كذا كذا، لا يتركه الله على ضلاله. هذه من أوجب الخير، من أوجب إخراجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونه من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار. هؤلاء الطواغيت ومن تبعهم يقول الله عز وجل أنهم أهل النار، هم فيها خالدون. هؤلاء خالدون في هذه النار، والخلود بمعنى الدوام والاستمرار. لا يقال أن النار تفنى، عند أهل السنة والجماعة الجنة باقية لا تفنى، والنار باقية لا تفنى. وهؤلاء يعذبون حياة سرمدية والعياذ بالله، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. أعوذ بالله من النار فما قرب إليها من قول العمل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، ما قال الله ولي الذين آمنوا، وصفهم بالإيمان، وقال هنا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. قدم الله ذكر اسمه الكريم أولا، وهنا في الآية ما قال والطاغوت يخرج الذين كفروا من النور إلى الظلمات، ثلاثة مقابلة مع اسمه الكريم مع الطاغوت. هذا من جناس القرآن وبلاغته. يقول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور إلى الظلمات، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة، ونعوذ بالله من النار ما قرب إليها من قول عمل. نعم. لا إلى بعده. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ هذه الآية والتي تليها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وتسأل إبراهيم ربه ربي أرني كيف تحيي الموتى. هذه ثلاثة آيات جاءت نسخ. لو فكر الإنسان قال ما صلتها في آية الكرسي وما بعدها؟ ما المناسبة أنها جاءت بعد قوله سبحانه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ أراد أن يبين أن الله عز وجل هو سبب هداية من اهتدى من البشر، ولذا يستحب للمسلم أن يقول كل صباح ومساء كما أرشدنا صلى الله عليه وسلم اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. من مساء كذلك يقول اللهم ما أمسى بي من نعمة أو لأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. فنعمة ذكر الله عز وجل، ونعمة حضور الجماعة، ونعمة الإسلام، ونعمة فعل الخيرات، ونعمة الصحة والعافية، كلها من الله عز وجل. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو لأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. نسند النعم إلى الله عز وجل ونشكره عليها. لا الله عز وجل لما بين أن النعم كله منه سبحانه وتعالى وأنه ولي الذين آمنوا بين في هذه الآيات الكريمات التاليات أن الله عز وجل وفق هؤلاء فهداهم إلى الخير، فهدى إبراهيم إلى تلقين الحجة، وبين له كيف وبين أن الله كيف أنعم عليه بهذا العلم، وبين الله عز وجل الذي مر على قرية كيف أن الله عز وجل أفهمه أنه يحيي ويميت، وكذلك أرشد إبراهيم إلى بيان قدرة الله عز وجل في إحياء الموتى، ويقول الله عز وجل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ألم تر بمعنى ألم يصل إليك وتتعجب من أمر عجيب. الرؤية هنا قلبية مو رؤية بصرية. ألم يصل، ألم ينمي إلى علمك، ألم يبلغك بما حصل وتتعجب منه، ولا يقال ألم ترى إلا في أمر يعجب منه، إن أنا أمر كبير له شأن. الله عز وجل يقص علينا ويخبر نبيه صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا الشأن، فبلغ غيرك، فبلغ غيرك بما تسمعه إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، حاج يعني جاد خاصمه. إبراهيم عليه السلام خليل الله سبحانه وتعالى وأبو الأنبياء، حاج إبراهيم في ربه، الضمير في ربه يعود على من؟ على إبراهيم. أولى الأقوال، وبعضهم جعل ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أي في رب الذي حاج، هو قول ضعيف. الأولى أن نجعل ربه يعود على إبراهيم عليه السلام. حاجه وجادله وخاصمه، والمفسرون يذكرون أن هذا ملك بابل ويقال له نمرود، أحد ملوك الدنيا، وكان من عبدة الأصنام وعبدة الكواكب. وهذه المقالة وهذه المحاجة قد تكون بعد أن كسر إبراهيم الأصنام، لأن إبراهيم عليه السلام قال لقومه ماذا تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. ماذا تعبدون في الصفات كذا الآية؟ كذا الآية؟ الشعراء. قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هذه بكثير الشعراء. الآية التي في الصفات من يحفظها؟ إفكا آلهة دون الله تريدون، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم، راغ يعني زاغ عنه، قلب النجوم قال سقيم، فليست هذه من الكذب، معنى أني سقيم القلب، سقيم مما تفعلون. فلما ذهبوا راغ بمعنى راوغ، وخرج في خفية وذهب إلى مكان أصنامه، فراغ عليهم أي بدأ يكسر أصناما، فراغ عليهم ضربا باليمين ففتتها وجعلت كأفأس في عنق الصنم الكبير. فلما جاءوا توعدوا من فعل هذا، قالوا فلان، توعدوه بالنار فأنجاه الله من النار، فدعاه هذا الملك. هكذا يقولون، والله أعلم هل هذه وقعت بعد إخراجه من النار أو قبل إخراجه من النار أو قبل هذه القصة. فالشاهد دعاه هذا حاجه بمعنى قال له من ربك؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. أن حرف تعليل ونصب، والجملة جملة تقع مفعول لأجله، يقول قمت إكراما لزيد، أي قيام إنما كان لأجل الإكرام، لأجل إكرام زيد واحترامه. هذه كذلك مفعول لأجله. يقول الله عز وجل هذا الذي حاج إبراهيم في ربه لأجلي وبسبب أن الله عز وجل أعطاه الملك. أن آتاه الله الملك أي لأجل أن الله آتاه الملك. يقال إذا كانت هذه مفعول لأجله وجعلناها علة للمحاجة، هي علة غائية ولا علة فاعلة؟ العلة عندنا علتين، علة غائية وعلة فاعلة. إيش معنى علة غائية؟ يقول الله عز وجل ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما العلة في خلق العباد؟ العبادة. بس كذلك أصل العلة تسبق المعلوم، العلة دائما تسبق المعلوم. إذا قلت مثلا يعني قتل زيدا لعداوته، وأكل المال لأن وأكل الطعام لجوعه، الجوع علة في أكل الطعام، والعداوة علة في قتل زيد، أيهما أسبق العلة ولا القتل؟ وأيهما أسبق